فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل المحبة توجب النصرة؟ وكذلك هل النصرة توجب المحبة؟ مش قصده المحبة والنصرة المسلمين، نعم المحبة والنصرة، أما الكفار فلا يجوز لا المحبة ولا النصرة للكفار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.